وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ويدل على فضلهم قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقوله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إلى غير ذلك من الآيات التي نص فيها ربنا تبارك وتعالى على فضل الصحابة ومنزلتهم وما وعدهم به في الدنيا والآخرة مع بيان رضاه عنهم وعن سلوكهم ومغفرته لهم لعظيم صدقهم في عهدهم والالتزامهم بدين ربهم والذب عنه وعن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الأحاديث التي دلت على فضل الصحابة رضي الله عنه، منها ما أخرجه مسلم في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحاب، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين فضل الصحابة أو تخص بالفضل طائفة منهم أو تخص بعضهم. وهذا كله يدل دلالة واضحة على علو منزلته وعظيم فضله لسابقتهم وصدقهم وإخلاصهم في دين الله تبارك وتعالى. ولكن من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغز معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالس، ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة. وأما عدد الصحابة فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قول أبي زرعة رحمه الله تعالى قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤيا. وأخرج أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. والصحابة عدول كلهم، هذا متفق عليه عند أهل السنة. عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ويستدل أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والإيمان والوفاء، فأنزل السكينة عليهم، والسكينة الطمأنينة والثبات، وأثابهم فتحا قريبا. هذا فتح خيبر كان انصرافهم من الحديبية في ذي الحجة سنة 6، وكانت خيبر في آخر المحرم سنة 7، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا 1400، يعني بذلك من كان من الصحابة من أهل بيعة الرضوان، إذ يبايعونك بالحديبية. فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله له، تزكية لا يخبر بها ولا يقدر عليها إلا الله، وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم، ومن هنا رضي عنهم. ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحته. قال شيخ الإسلام: والرضا من الله صفة من صفاته، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل الرضا عنه. وقال ابن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبه ورضي عنه وأنزل السكينة عليه، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. والآية الثانية مما يستدل به أهل السنة على عدالة الصحابة قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه هم الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه معاملتهم مع الخلق، تراهم ركعا سجدا، هذه معاملتهم مع الخالق، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي جنة ورضا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، نور بياض وجوههم يعرف به في القيامة من كان كذلك من أثر السجود في الدنيا. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، شطأه أي فراخه، فآزره أي فقواه وأنماه، فاستغلظ أي غلظ، واستوى أي قوية، فاستوى على سوقه، السوق جمع ساق أي على أصوله، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه هنا: ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، أخرج أفراخه، فوازرته وقوته فراخه في الثبات والاستواء والقوة، فآزره أي شده وقواه، فاستغلظه شب وطال، فاستوى على سوقه، يعجب الزراع أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آزروه وأيدوه ونصروه، فهو معهم كالشطئ مع الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال ابن الجوزي: وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور. الآية الثالثة قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا

لأنه هو الذي فتح مصر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عمر في ذلك الأوان متهيبا أن يغرر بجند المسلمين في مواطن لا يعلمها، فما زال يصف له الحال ويعد الرجال حتى ما كان من الفتح على أحسن صورة مبهرا وظاهرا. فما سجد مصري لله سجدة ولا سبح لله تسبيحة إلا ومثل ثوابها في ميزان حسنات عمرو بن العاص رضوان الله عليه. فيأتي مثل هذا لكي يطعن فيه ويجعله من أهل المكر والاحتيال والخطل والخداع إلى غير ذلك مما هو معلوم، مما لا يقبل مثله في أب الرجل ولا في أخيه ولا في ابنه. ومع ذلك يتعامى عن ذلك أقوام يدعون السلفية ويدافعون عن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يتوقف أطفال عند حدود عمرو ومعاوية وأبي سفيان وهند، وإنما تعدى الطعن إلى عثمان، إلى الخليفة الراشد الذي قال فيه سلفنا ومنهم الإمام أحمد: من أسقطه من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله. فيأتي هذا ليقول طاعنا في عثمان كانت خلافته فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي، فجوة، ويتبع في ذلك أستاذه العقاد، فإنه لما كتب ما سماه بالعبقريات كتب عبقرية الصديق وعبقرية الفاروق وعبقرية الإمام يعني عليا، ولما كتب عن عثمان كتب عن ذي النورين، ولم يجعله بزعمه عبقرية لأنه لا يعتد به حاكما منصفا رشيدا، وإنما يتبعون الأوهام وما هو مكتوب في كتب التاريخ التي لم يثبت منها رواية بإسناد نظيف يعتبر من تولية أقربائه ومن فتح بيت المال لكل ذي رحمه إلى غير ذلك مما ينزه عنه من كان أمينا، فضلا عن أن يكون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون أحيا الأمة، وأحيا هاهنا اسم تفضيل، فهو أشد الأمة حياء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما استأذن أبو بكر وكان قد كشف عن ساق أذن له فدخل فقضى له حاجته ثم خرج، فجاء بعد أبي بكر عمر رضوان الله عليه فبقي النبي على حاله حتى قضى له حاجته ثم انصرف. فلما استأذن عثمان اعتذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما خرج قيل له: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فبقيت على حالك، فلما دخل عثمان اعتدلت وغطيت من كشف من ساقك، فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ جهز جيش العسرة وحده، واشترى بئر رومة وحده، ووهبه للمسلمين. عثمان رضوان الله عليه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع في العقبة، وكان قد أرسله ليفاوض قريشا في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، فلما حجزته قريش وأشيع أنه قد قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبايعه أصحابه. عثمان غائب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد نفسه، يد النبي في يد النبي، وقال: وهذه لعثمان، هذه يد عثمان. فكانت يد النبي خيرا لعثمان من يد نفسه. أصحاب الرسول من يبقى لنا بعده عندما نجرع الصغار والصبية على الاجتراء على هذا المقام العالي؟ لا نغار على أعراضهم ولا نغار على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لإسقاط عدالتهم، فإذا سقطت عدالتهم سقطت رواياتهم، وهذا هو مقصد أولئك الذين يطعنون في أصحاب الرسول. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فمن يقبل مثل هذا؟ ومن يجاهل فيه إلا من كان في قلبه زيغ ومرض؟ نحن حرب لا سلم لكل من اعتدى على أحد من أصحاب الرسول. وكما قال الإمام الحميدي ولو واحدا. فمن اعتدى على واحد من أصحاب رسول الله فنحن له حرب، وليس بيننا وبينه سن. من كان عائشا فليتب إلى الله، وأما من مات فلا بد من تزييف خوله والتحجير منه والصد عنه حتى لا يغتر به من يغتر من الأغرار الأغمار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. فإن عدالة الصحابة من أمور الاعتقاد القطعية عند أهل السنة والجماعة، أو هي مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد استدلوا على ذلك بكثير من آيات القرآن المجيد وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الآيات قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الدلالة في هذه الآية ظاهرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فرضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي عنهم ربنا تبارك وتعالى من غير اشتراط الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومما استدل به أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنه قوله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة. قال ذلك مجاهد وقتادة. واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى. جائز أن يكون الفتح فتح مكة وكونه صلح الحديبية أولى وأرجح، فالمراد بالفتح في الآية صلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. مما استدل به أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنه قوله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا من الصحابة إلا من عذر الله من النساء والعجزة، أما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك. وأما السنة فكثير من الأحاديث تدل على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. والحديث في الصحيحين. والشيء الذي كان بينهما أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة بعث خالدا إلى بني جذيمة من بني عامر بن لؤي فقتل منهم من لم يجز قتله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وأرسل مالا مع علي بن أبي طالب فودى القتلى وعطاهم ثمن ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب وهو الإناء الذي يلغ الكلب فيه. ولما رجع خالد من بني جذيمة أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف ما كان، وجرى بينهما رضي الله عنهما كلام، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لخالد: لا تسبوا أصحابي. وخالد من أصحاب، ولكن الصحابة طبقات، فلما لم يكن خالد في طبقة عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وهو من الصحابة: لا تسبوا أصحابي. ثم بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر الكبير: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. الصحابة الذين تأخر إسلامه، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد من السابقين الأولين ولا نصيفة. قال شيخ الإسلام وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل: فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان خالد من أصحابه أيضا؟ وقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. قال: قلنا لأن عبد الرحمن ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفق السابقون الأولون أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله. ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل من خالد وهو من هو أن يسب عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين، وعثمان بن عفان أفضل بلا نزاع ولا خلاف من عبد الرحمن بن عوف، فكيف يسمع بسب عثمان والاعتداء على جنابه وكذلك على جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الأدلة من السنة على عدالة الصحابة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. والحديث في الصحيحين. قيل: الأمر في قوله أعملوا ما شئتم للتكريم، والمراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل المعنى أن أعمالهم السيئة تقع مغفورة فكأنها لم تقع. قال النووي: قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم، على قدامة بن مضعون قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا. وقال ابن القيم رحمه الله: والله أعلم، إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم، لأنه قد تحقق ذلك فيهم، وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم به، كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومما استدل به أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنه

ففسر رسول الله عن الله عز ذكره قوله وسطا قال عدلا عدولا خيارا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله تبارك وتعالى إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال جل ذكره ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأولى من انطبق عليه سبيل المؤمنين أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآرائهم فضيلة، وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله عليهم، خلفاء راشدون مهديون. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منه، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المطهرين من كل رجس، من أحسن القول فيهم فقد برئ من النفاق. انتهى كلام الطحاوي في عقيدته. وقال الإمام ابن بطة رحمه الله: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، وذكر الخلفاء الراشدين. وتعلم أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمناه سواه رضي الله عنه. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنحبهم، وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة واعتدلت الحجة، ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، ويشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله. واستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار. استقر علمك وتوقن بقلبك أنه أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بعمال أهل الجنة أجمعين. يستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهد ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. قال ذلك في الإبانة الكبرى، وهذا الذي ذكره هو اعتقاد السلف عليهم الرحمة، وهو اعتقاد من تبعهم بإحسان، فنؤمن بذلك ونوقن به كما أمرنا به علماؤنا مؤسسينه على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يستقر علمه وتوقن بقلبه أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهد ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم مع ذكر محاسنه ونشر فضائله والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم وأن الحق في كل ما قالوه وأن الصواب فيما فعلوه. انتهى كلامه رحمه الله رحمة واسعة. إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بعقيدة السلف، وكثير من المتكلمين في الدين لم يحكموا أصول الاعتقاد لا في باب الإيمان ولا في باب الصحابة ولا في باب القرآن ولا في باب الصفات ولا في باب القضاء والقدر ولا في باب أزواج رسول الله ولا في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتجد موالاة من حاد الصحابة وشاقهم ووقع في أعراضهم وسبهم، مع أن هذا الأمر أصل من أصول الاعتقاد عليه ولاء وبراء. فعلى من كان آخذا بالاعتقاد الحق أن يكون حربا على كل من عادى أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا معدى لك عن ذلك إن أردت أن تكون مؤمنا بالله حقا ومصدقا بالله صدقا ومتبعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا صحيحا. ما مر ذكره وبعض ما يتعلق بفضل الصحابة رضي الله عنهم وبالواجب نحوهم، وأما سبهم وشتمهم فالنصوص والأقوال الكثيرة في النهي عن ذلك والتحذير منه وبيان عاقبة من وقع فيه كثيرة ضافية، منها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحهما. يقع كثير من الدعاة ممن يلتصق ادعاء وزورا بالسلفية ومنهج السلف، يقع كثير منهم في موالاة من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لا يرعى لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا ولا قدرا. ما نسبة أمثال هؤلاء إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عقيدتك أن أيها السلفي المتبع للحق يستقر علمه وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهد ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. فما نسبة هؤلاء الوالغين في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمداهنين للذين يسبون أصحاب رسول الله أو يسبون بعضهم؟ ما نسبة هؤلاء مهما بلغوا، ما نسبتهم إلى المسبوبين من أصحاب النبي الأمين؟ ما نسبتهم؟ نسبة الثرى إلى السريا، نسبة حبة الرمل إلى الصحراء المترامية الأطراف، بل هي أقل من ذلك. وإذا كان بعض السلف قد قيل له إن عمر بن عبد العزيز وهو من هو يقدم على معاوية رضي الله عنه، فقال: والله لغبار أنت فرس معاوية في مشهد من مشاهده مع الرسول خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. ثم تقعون فيه: من أنتم ومن تكونون حتى تتكلموا في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحتى تداهنوا الذين يكفرونه ويسبونهم ويرموا لهم بتغيير الشريعة وبعدم حفظ الأمانة، بل تداهنون من يقع في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في عرضه إلى يوم الناس هذا، بقولهم في عائشة المطهرة التي هي أطهر من ماء الملج، ذلك القول الشنيع. وأهل السنة مجمعون على أن من قال فيها نحو من ذلك بعد إذ برأها الله تعالى من فوق 7 أرقعة أنه كافر مرتد، ومع ذلك يوالونهم ويداهنونهم ويقولون هم إخواننا في الدين. وإذا تكلمت في واحد من أولئك الذين يداهنون ويدافعون عمن سب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل منك، ولم يقبل منك صبيانه، وصبيانه يحسبون أن عرض شيوخهم أجل من أعراض أصحاب الرسول، أين يذهب بعقول هؤلاء؟ من يقولون؟ أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. وها هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون ويحدثون، يعني ما وقع بعد موت رسول الله لما فتح بل كسر باب الفتنة، بعدما كسر باب الفتنة يعلم الله تبارك وتعالى قبل أن يقع ما وقع أنهم سيقتتلون وأنه سيقع بينهم ما شجر بينهم مما وقع مما هو معلوم. ومع ذلك قال الله رب العالمين إنه قد رضي عنهم ورضوا عنه وزكاهم ظاهرا وباطنا فما لك أنت وما دخلك أنت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح، وفي رواية خير من عمل أحدكم عمره. وقال شهاب بن خراش رحمه الله أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون اذكروا مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس، أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. وإذا كان كثير ممن يدعون إلى الله بزعمه ينهون عن الكلام فيما شجر بين الدعاة إلى الله بزعمهم ويقولون لا تحرشوا الناس عليه، ويقولون إنهم على الضد من قاعدة إسقاط الرموز، أفلا يغارون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم أن أصحاب الرسول ليسوا بالرموز رضوان الله عليهم أجمعين؟ عن ابن المبارك رحمه الله قال السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول لأحد منهم مفتون. تأمل في فقهه، السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول لأحد منهم مفتون. وقال بقية بن الوليد قال للأوزاعي رحمه الله يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بقلب. يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. وقال أحمد العجلي يمدح أبا الأخوص رحمهما الله تعالى كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه أخوص يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحدا من الصحابة فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا. وهي قولة حق واستفهام صدق، إذا كانوا مخالفين لا يرون من يأتونه على الجادة فيقال لهم ما قال أبو الأحوص ما يجيء بكم إلينا. قال ابن مهران رحمه الله تعالى: ثلاثة ارفضوهن: سبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنظر في النجوم، والنظر في القدر. وقال الإمام مالك رحمه الله: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه غل فليس له حق في فيء المسلمين. وقد مر هذا، وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قرأ مالك هذه الآية لما ذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي فقد أصابته هذه الآية. قال سفيان الثوري رحمه الله: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وأخشى ألا ينفعه في ذلك عمل، بل أزرى بعلي نفسه، لأن عليا على المنبر قدم أبا بكر وعمر على نفسه، وسأله ولده محمد عن خير الناس وأفضلهم بعد رسول الله، فقال أبو بكر، قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فلم أسأله بعد، رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. تأمل في كلام هذا الحضر من أصحاب الحديث: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، ليس شرطا أن ينتقصهم جملة، ولكن ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لأنه إذا سقطت الثقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي نقل إلينا القرآن والسنة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سقطت عدالتهم سقطت الثقة في مروياتهم. فمن أراد إسقاط عدالة الصحابة فهو زنديق، إنما يريد أن يجرح شهودنا ليبطل الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى بعد ذكره لفضل الصحابة: فمن أحبه وتولاه ودعا له ورعى حقه وعرف فضله فاز في الفائزين، ومن أبغضه وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله. اللعنة من الإمام الصابوني رحمه الله، فقد هلك في الهالكين. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، وأن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.